قال أحوال من مالك أن يقول في الوجه الموت في سنة ماله للرجل ويقول غلام يخدم غلاما مع عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد كل زمان البني. قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يتحاصان يحاص الذي أوصي له بالثمن بثمنه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد فيقول كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما حاش حسب العبد. أقول يا إخوان هذا التنظير الذي سيأتي به مالك رحمه الله فيه من التداخل وفيه من اللبس ما فيه ويدور حول تعدد الوصايا والموصى إليهم. ومقدمة لهذه المسألة ونتركها إلى الغد إن شاء الله لإيضاح والتفصيل فيها. تلك المقدمة يتفق العلماء بأن الشخص له حق أن يوصي بما شاء لا حظر عليه، وكما له أن يغير ويبدل ويلغي ويستأنف كل ذلك جائز. فلو جاء وقال فلان له 1000 ريال وبعد أسبوعين فلان له 2000 وبعد كذا فلان له 3000 وكان مجموع الوصايا 100,000 حينما مات ما عنده إلا 10,000، هل تبطل تلك الوصايا أو أنها ثابتة؟ لو أن تلك الوصايا المتعددة وثلث المال يفي بكل ما أوصى به مجموعه 100,000، الوصايا نافذة ولا متوقفة؟ ما دام الثلث يتحملها، وهل ينظر في المتقدم والمتأخر والكثير والقليل ولا كلهم سواء؟ كلهم سواء. وليش؟ ليش المتقدم ما يسبق المتأخر؟ قالوا حق الوصية للموصى إليه يثبت عند الوصية بتاريخها ولا عند موت الموصي؟ عند ايش؟ عند موت الموصي. ولذا العبرة بحالة موته. لو انه حينما اخذ يوزع وصايا عنده من الاموال شيء كثير طائل وعند الوفاة ليس عنده ولا شيء، يبقى العبرة بما كان وقت الوصية ولا عند الوفاة؟ حينما كان يوصي كان مثل ما بيقولوا يوسع من الهواء، ما عنده ولا شيء وظن انه ما عنده ولا شيء وهذا كلامه حيروح بس يرضي الناس، وعند الوفاة صار عنده الاموال الطائلة. هل نقول في ذاك الوقت ما كان عنده شيء ونسقط تلك الوصايا، ولا نقول الان العبرة بحالة الوفاة ننفذ وصايا؟ اذا المتقدم والمتأخر لا يثبت له حق إلا بموت الموصي، وموت الموصي أم الجميع. إذا لا عبرة بالمتقدم ولا بالمتأخر، وكذلك لا عبرة بالقلة والكثرة. هذا إذا كان في الثلث وفاء. أما إذا كان الثلث أقل من مجموع الوصايا، وهنا يكون لها حالتان: إذا كان الموصى به غير معين، لفلان 1000 ريال، هل هناك مكتوب 1000 ريال الريال الفلان المطبوع في تاريخ كذا ولا ريال إيش الفضة المضروب في تاريخ كذا؟ لا، النقود أو الدراهم لا تتعين، 1000 ريال تعدها بأي حالة من الحالات، ولو كانت مضروبة بالأمس ولو كانت قديما كذا. طيب، والثاني 1000 والثالث 1000 وعشرة أشخاص كل واحد 1000، فتعددت الوصايا وتعدد الموصى إليهم، تساوت الوصايا، جئنا عند الوفاة وجئنا للثلث، هل الثلث يغطي الجميع؟ أعطينا كل واحد حق، الثلث يقصر عن مجموع ما أوصى به. يبقى زي مسألة العول في الفرائض، كل واحد من أصحاب الوصايا ينقص عليه بقدر ما نقص الثلث عن مجموعها. هم 10 أشخاص وكل واحد له 1000، 10,000، الثلث مقداره 5,000. يبقى عجز الثلث عن مجموع الوصايا بقديش؟ ها؟ النصف. يبقى ابو 1000 ياخد ايش؟ نصه. ابو 10,000 ياخد ايش؟ نصها. لان الثلث هو الذي يغطي جميع الوصايا، فاذا نقص الثلث عن مجموع الوصايا ينقص على كل انسان بقدر نقص الثلث. اذا كانت الوصايا مختلفة، واحد له 1000، واحد له 2000، واحد له 4، واحد له 8، واحد له 16، وجئنا الى الثلث، ان كان يوفي الجميع الحمد لله، واذا كان يقصر، هل ننقص كل انسان بقدر ما نقص الثلث عن المجموع؟ ننظر بحصصهم كم مجموع الموجود من الثلث؟ نصف الثلث. نرجع نسبة الواحد للاثنين، ونسبة الاثنين للأربعة، ونسبة الأربعة إلى الخمس، وهكذا يتحاصى الموصى إليهم ما يوجد من مقدار الثلث بقدر ما أوصى به إليهم. هذا إذا كانت الوصية في غير معين. ولكن إذا كانت الوصية في معين بالذات، وأشرنا بالأمس قال بيتي الفلاني وصية، أوصي لفلان ببيتي، وعين وعنده 3 بيوت 4 بيوت، ولما جاءت الوفاة نظرنا إلى البيت الذي عينه، إما أن يزيد عن الثلث أو يساويه أو ينقص، فإن كان مساويه الحمد لله نفذت الوصية، وإن كان ينقص عن الثلث أو يزيد عن الثلث يكون الموصى إليه يتحاص مع الورثة، النقص له يوفى إليه من بقية التركة، والزائد عليه يرده للورثة. فإذا كان البيت المعين في الوصية يساوي 1000 والثلث يساوي 900، يبقى عنده زيادة 100، يدفع 100 وياخذ البيت. اذا كان البيت يساوي 800، هو اوصى له ب1000 والبيت يساوي هنا 800، يبقى بقي له من 1000 كم؟ 200، ياخذ البيت وياخذ منه 200، وهكذا في الاعيان يتحاصن. قضيتنا الان هنا فيها نزاع من جانبين، أوصى بثلث ماله وأوصى بخدمة عبده لفلان، وإذا مات فلان الموصى إليه بخدمة العبد فالعبد حر. فهمتم هذا يا جماعة؟ هل أوصى بالعبد لإنسان وخدمته لإنسان، ولا أوصى بالثلث لشخص وأوصى بخدمة العبد لشخص آخر حياته؟ البحث الأول في الوصية بالمنافع، خدمة العبد عين ولا منفعة؟ منفعة. هناك من يقول لا تصح الوصية بالمنفعة، لو أوصى لإنسان أن يسكن الدار بعده مدة حياة الموصى إليه، فهل الموصى إليه يجي يقول للورثة أعطوني الدار أسكنها حتى أموت؟ هنا مالك يجهزها، وكذلك أحمد والشافعي، لكن هناك من يقول الوصية بالمنافع لا تصح. ليش لا تصح؟ قال إذا أوصى بالمنفعة العين تكون لمن؟ أوصى بسكن الدار من بعد موته لفلان يسكنها طيلة حياته، أصبحت المنفعة لمين؟ للموصى إليه والدار للورثة. إذن حينما يموت تكون عين الدار للورثة. كيف تكون عين الدار للورثة وأنت تتصرف في منفعتها؟ ما دامت الدار تكون للورثة، المنفعة تابعة لها. لا يحق لك أن تتحكم في الورثة في عين انتقلت إليهم بالميراث. والآخرون يقولون كما جاز له أن يوصي بالعين بذاتها وتنتقل ملكيتها للموصى إليه، لا بأس ولا مانع أن يوصي بالإيش؟ بالمنفعة، وبعد استيفاء المنفعة ترجع العين إلى الورثة. وعلى هذا مالك رحمه الله ساق المسألة الآتية على جواز الوصية بالمنفعة. فلما أوصى بثلث ماله لزيد وبخدمة عبده إلى عمرو، يخدم عمرو حتى يموت عمرو فيصير العبد حر. حينما مات نظرنا في ثلث التركة، فإذا ثلث التركة قيمة العبد، ثلث التركة إيش؟ قيمة العبد. فهل الموصى إليه بالثلث يقول أنا أخذ العبد لأنه وصيتي وهو في مقدار الثلث؟ يجي صاحب الخدمة يقول لا، أنا أبغى أخذ العبد خدمة لي لأني موصى إلي به. يبقى صار العبد إيش؟ مشترك بين من أوصي إليه بثلث المال والثلث حصر في العبد، وبين من أوصي إليه بالمنفعة حتى يموت. في هذه الحالة ماذا يكون العمل؟ مالك يقول صاحب الثلث وصاحب المنفعة يتحاصى في العبد. وكيف نتحاصى فيه؟ كم قيمة العبد وكم خدمة العبد لمن أوصي إليه بالخدمة؟ طب احنا عارفين حيموت متى؟ لأن خدمة العبد للموصى إليه بالخدمة تتوقف على عمر الموصى إليه بها. قالوا نقدر وعلى غالب حياة أمثاله، وأمثاله الغالب على الناس عش للستين أو السبعين. كم عمره هو دحين؟ عمره 50، يبقى بقي له من العمر تقديرا 20 سنة. ال20 سنة قيمتها في الخدمة كم؟ ورقبة العبد قيمته كم؟ وتكون هناك المحاصة بين من أوصي إليه بالثلث وانحصر في العبد وبين من وصي إليه بمنفعة العبد. ويوم ما يموت الموقوف الموصى إليه بالمنفعة انتهى أمر الجميع وصار العبد حر، لأنه أخذ حقه من منفعته على التقدير والمحاصة. وبالله تعالى التوفيق.